لكم فيها فاكهة كثيرة. الله قال لكم فيها فاكهة كثيرة إيه؟ منها تأكلون. طب ليه ما جاش هناك بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس؟ قال لك ليه خصص الفاكهة هنا؟ قال لك لأن الفاكهة دي كانت عند العرب غير موجودة، فلما العرب يسمعوا بس صحاف وطعام وشراب يبقى طب ما هم زي ما كنا يعني، يوم يجيب لهم الفواكه اللي كانتش ايه اللي كانتش موجودة. لكم فيها فاكهة كثيرة، فاكهة يعني ما يتفكه به، يعني شيء لا يمثل ضرورة، انما هي اسمها ايه فانتظية، يعني ربنا خلق لنا اشياء للضرورة واشياء يعني للطلب، زي اللباس زي الهدوم دي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، دي اللباس الضروري اللي ما فيش استغناش عنه، بس كده يا رب. انك بدناك لما تحب تريش وريشا، يعني لك في لما تريش يعني لابس كويس، يبقى أنزلنا عليكم لباسا ده ضروري. وبعدين ما سبناكوش كده برضو لما تحب تتزير وريشا، وبعدين قال بس اسمعوا العورة والريش والزينة دي في حاجة تانية، ولباس التقوى ذلك خير. يبقى ما سبكوش، ادنكم لباس التقوى.